جلال يبشر انظر تلك بمحلى نور وجلال يبشر يحرسها ربي ويرعاها اذكرني امامها وادعيلي وادعيلي يا سعيد غيمة من الصفا للمروه الله يا شارب من زمزم اتذكرني بدعوة يا ساعي بهيمة من الصفا للمروة يا شارب من زمزم اتذكرني بدعوة يا ساعي بهيمة من الصفا للمروة يا شارب من زمزم اتذكرني بدعوة يا جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة اطلب من مولاك الرحمة واسأله الرضا وادعيلي وادعيلي والله لطوف البيت العتيق وقبل الحجر والثم الركن اليماني وصلي بالحجر والله والرحمن عني رحمته ما حجر ما حجر والله ما حجر والله يوم اللي زرت البيت يا رب تكرمنا جميع يا رب وللرب ناداني نادى شبر بالحجر يا ما يا يا رايح للهادي غرامه شغلني ملا كل حياتي بتأدب واحترامي ادخل من باب السلام بتأدب واحترامي سلم على طه التهامي واسأله شفاعة الله أقوى